اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار، اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتغيك الأغيار ومفتاح باب اليسار وتغيك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضالي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله ربي صل على روحي سيدنا محمد في أرواحنا وصلي على جسد سيدنا محمد في أجسادنا فاغفر لنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله